إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخيار تخبير ثمن. هذا القسم ما قبل الأخير من أقسام الخيارات. تقدم لنا خيار المجلس، كذلك أيضا خيار الشرط، خيار التدليس، خيار القبن، خيار العيب. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى بخيار التخبير بالثمن. وخيار التخبير بالثمن كما خيار التخبير بالثمن هو أن يخبر البائع المشتري، أن يخبر البائع المشتري بما اشترى به هذه السلعة، ويقول: أبيعك بمثل ما اشتريت. ثم يتبين بعد ذلك أنه اشتراها بأقل. تخبير الثمن، خيار التخبير بالثمن، أن يخبر البائع المشتري ويبيعه بمثل ما اشترى، ثم يتبين أنه اشتراها بأقل. صورة ذلك يقول: بعتك السيارة كم؟ أبيعك برأس مالي. كم رأس مالك؟ قال: رأس مالي 10,000. المشتري إذا قال له البائع: بعتك برأس مالي، يماكس ولا ما يماكس؟ ما يماكس، يقدم، لأنه عرف أن البائع ما ربح عليه، بسرعة يشتري. قال: بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال: رأس مالي 10,000. ثم يتبين أن رأس ماله 9. واضح؟ هذا هو التخبير بالثمن، يتبين أن رأس ماله 9، فنقول يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. نقول الخيار يثبت للمشتري. وهذا قل هذا قال لك المؤلف باب التخبير أو خيار التخبير بالثمن. قال: وقول المؤلف رحمه الله: متى بان أكثر؟ لا، الصواب متى بان أقل. الحمد لله. فالمذهب أنه متى بان أقل، يعني يقول: بعتك السيارة برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال: رأس مالي 10,000 ريال. ثم يتبين للمشتري أن رأس مال البائع كم؟ 9. فهو كذب عليه رأس المال، أو لم يكذب، أخطأ، فنقول يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. لأنه إذا قال البائع للمشتري رأس مالي سيقدم مباشرة، مباشرة سيقدم ويشتري، فيثبت له الخيار. قال لك: أو أنه اشتراه مؤجلا، أو أنه اشتراه مؤجلا، أيضا يثبت له الخيار. ما صورة المسألة؟ قال البائع: بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال: رأس مالي 10. 10,000، بعتك السيارة برأس مالي كم؟ رأس مالي، قال 10. هو صادق، البائع صادق أنه اشتراه، أنه اشترى السيارة 10، لكن تبين للمشتري أنه اشتراها ماذا؟ مؤجلة. إذا كانت السلعة مؤجلة سيزيد في الثمن ولا ما يزيد؟ يزيد مقابل التأجير، لا بد أنه يبين. وانتبه، هذه المسائل يحتاط فيها العلماء لئلا يدخل الغرر على المشتري، وهذا إذا قال برأس مالي. أما لو قال بعتك السيارة بكم؟ 10,000، فهذا ليس بشرط أن يقول أن يبين له أنه باع، أنه اشترى بثمن مؤجل. لكن إذا كان قال بعتك برأس مالي لابد أنه يبين ماذا؟ أنه اشترى بثمن مؤجل، لئلا يدخل الغرر على من؟ على المشتري. قال لك أو ممن لا تقبل شهادته له. قال أنا بعتك السيارة 10,000 رأس مالي، كم رأس مالي؟ قال 10. هو صادق رأس ماله 10، لكن اشتراها من أبيه. إذا اشتراها من أبيه يحابي أباه ولا ما يحابي أباه؟ يحابي، يزيد، قد يزيد. إذا اشتراها من ابنه الأصول والفروع لا تقبل شهادة بعضهم لبعض. إذا اشتراها من ابنه يحابي ابنه أو ما يحابيه؟ حابي. الواجب لما قال برأس مالي أن يبين أنه اشتراها من أبيه أو من جده أو من ابنه أو ابن ابنه من الأصول والفروع. الواجب أنه يبين هذا. إذا لم يبين دخل المشتري في أي شيء؟ في غرر. لماذا دخل في غرر؟ لأنه إذا اشترى من فرعه أو من أصله يحابيه، ربما يزيده، وربما السيارة 9، ولما اشتراها من أبيه خلها 10، فقال بعتك برأس مالي 10. فالواجب ماذا؟ أن يبين. نعم، الواجب. وهذا كما قلنا، هذه المسائل متى يجب البيان فيها؟ ها؟ إذا قال بعتك برأس مالي. أما إذا قال بعتك هكذا كم تبيع؟ قال 10,000، ليس بلازم أنه يبين أنه اشتراها بثمن مؤجل أو اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، هذا ليس بلازم. قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني يتفق مع شخص على أن السيارة قيمتها 9، فيتفق مع شخص على أنه يشتري منه السيارة 10، ثم بعد ذلك يذهب ويقول من يشتري برأس مالي 10، وهو رأس ماله كم؟ 9، هو اشتراها 9، لكن قال نجعل رأس المال 10 بغرض أنه سيبيعها ثم يأخذ زيادة 1,000. فإذا تبين للمشتري أن البائع زاد حيلة يثبت له الخيار أو لا يثبت، نقول بأنه يثبت له الخيار. قال رحمه الله أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. أو باع بعضه بقسطه، يعني قال بعتك هذه الكتب، كم هذه الكتب؟ قال 1,000. رأس مالي كم رأس مالي؟ قال رأس مالي 1,000. هو صادق، هو شرى الكتب هذه 2,000، الكتب هذه اشتراها 2,000، باع نصفها 1,000، وباع النصف الثاني 1,000. فتبين للمشتري أن الصفقة وقعت على نصف ما اشترى البائع. كان الواجب على البائع أن يبين ويقول بعت النصف الأول 1,000، بقي النصف الأخير. لماذا؟ يجب عليه أن يبين، لأنه إذا بقي بقية من السلعة تنقص القيمة ولا ما تنقص؟ تنقص قيمته، إذا بقي شيء نقصت القيمة. كان الواجب على البائع أن يبين وأنه باع بعض السلعة بقسطها من الثمن، والباقي الآن يبيعه بقسطه من الثمن. كان الواجب أن يبين، لأنه إذا بيع بعض السلعة تنقص القيمة، نعم تنقص القيمة، فكان الواجب عليه أن يبين. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: فلمشتر الخيار. فنقول نثبت له الخيار، وهذا كما قلنا متى هذا؟ إذا قال بعتك برأس مالي، لأنه يدخل الغرر على من؟ على المشتري، فيتبين أنه اشترى بأقل، نقول يثبت الخيار للمشتري. قال رحمه الله: وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما، حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسق إن لم يرضى بقول الآخر. إذا اختلف في قدر الثمن أو قدر الأجرة، قال البائع بعتك بعشرة، قال المشتري اشتريت بتسعة، فهما يتفقان على تسعة ويختلفان على ماذا؟ على ألف، يختلفان بألف. يعني البائع يقول بعتك بعشرة، المشتري يقول اشتريت السيارة بتسعة، ما الحكم؟ أو أجرة. قال أجرتك البيت بعشرة، قال المستأجر استأجرت البيت بتسعة، فاختلف في قدر الأجرة ولا بينة. هذه المسألة لها ثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون لأحدهما بينة، فالقول قول من معه البينة. القسم الثاني أن تكون لكل منهما بينة. القسم الثالث لا تكون لواحد منهما بينة. فالقسم الثاني ماذا؟ ها؟ كلاهما له بينة. القسم الثالث كلاهما ليس له بينة. ففي هذين القسمين المشهور من المذهب أنهما يتحالفان. وكيفية التحالف هذا لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يبدأ البائع، الأمر الثاني أن يجمع كل واحد منهما في حلفه بين الإثبات والنفي. فيبدأ البائع يقول والله ما بعته بتسعة وإنما بعته بعشرة، ثم بعد ذلك المشتري يقول والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بتسعة. فالتحالف لا بد فيه من هذين الأمرين: الأمر الأول أن يبدأ البائع، والأمر الثاني أن يجمع كل منهما في حلفه بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. الرأي الثاني أن القول قول البائع، ما في حاجة للتحالف. إذا اختلف قال البائع بعتك بعشرة، قال المشتري اشتريت بتسعة، القول قول البائع. ويدل لذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. فنقول القول قول من البائع، إلا إذا كان قول البائع يخالف العادة، تخالف القرائن. يعني مثلا السيارة قيمتها 10، يقول البائع أنا بعتها 13 أو 14، هذا يخالف العادة. فالخلاصة في ذلك أنه إذا اختلف المتبايعان بقدر الثمن فالقول قول من؟ البائع، لحيث مسعود ما لم يخالف عادة تقوم القرائن على تأييد ما ذهب إليه المشتري. قال رحمه الله تعالى: ولكل الفسخ إلا إن لم يرضى بقول الآخر. هذا إذا قلنا بالتحالف، يعني على المذهب أنهما يتحالفان، فإذا تحالف إن رضي أحدهم بقول الآخر تم البيع، يعني رضي البائع بقول المشتري تم البيع، أو رضي المشتري بقول البائع تم البيع، إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ. قال: وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. نعم، يعني إذا كانت السلعة تالفة، ولنفرض أن السلعة شات وأكلها المشتري، نعم شات وأكلها المشتري، فالمشهور من المذهب أنهم إذا اختلف في قيمتها ماذا؟ يتحالفان، يحلف البائع ثم المشتري، ولا بد أن يجمع كل واحد منهما في حلفه بين النفي والإثبات، لا بد من هذين الأمرين. طيب، إذا تحالف على المذهب لم يرضى أحدهم بقول الآخر يفسخ العقد ويغرم المشتري القيمة. كم قيمة هذه الشاة التي كم تساوي اليوم؟ هذه الشاة التي اشتريت كم تساوي عند التجار؟ تساوي كذا وكذا، يدفعه للبائع. قال رحمه الله: وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. إذا اختلف في الأجل، قال المشتري الثمن مؤجل، أنا اشتريت السيارة 10,000 لكنها مؤجلة إلى بعد شهر، قال البائع لا الثمن حال، من القول قوله؟ ها؟ البائع هو الذي ينفي، لأن الأصل عدم التأجيل إلا إذا قامت القرائن على التأجيل. يعني مثلا قال المشتري الثمن مؤجل لأن السلعة فيها زيادة، مثلا السلعة قيمتها 10,000 حال بعشرة، لكن إذا كانت مؤجلة تكون ب12 واشترى عن ب12، فهذه الزيادة تؤيد قول من؟ المشتري. فإذا اختلف في الأجل فالأصل قول من ينفيه، لأن الأصل عدم الأجل إلا إذا دلت القرائن. أو شرط، قال البائع أنا بعتك السيارة لكني اشترطت أن استعملها لمدة أسبوع، قال المشتري لم تشترط، فمن القول قوله؟ ها؟ قول المشتري، لأنه ينكر الشرط، لأن الأصل عدم الشرط ما لم تكن قرينة كما تقدم. قال: أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. إذا اختلف في عين المبيع، قال البائع بعتك هذه السيارة، قال المشتري لا أنا اشتريت هذه السيارة، والبائع قال بعتك السيارة البيضة، المشتري قال لا أنا اشتريت السيارة السوداء، ها؟ فما القول قوله؟ قال لك المؤلف قول البائع. أو قدره، نعم قال البائع أنا بعت كتابين كتابا ب10، قال المشتري لا أنا اشتريت كتابين ب10، ما القول قوله؟ ها؟ قول البائع، القول قول البائع. فهذه المسائل يعني الخلاصة فيها أن إذا اختلف في قدر الثمن، إذا اختلف في عين المبيع، إذا اختلف في قدر المبيع، فالقول قول البائع إلا إذا دلت القرائن. قال: ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم، إذا اختلف في الصفة، صفة المبيع، اختلف في صفة المبيع مثال ذلك، قال المشتري: أنا اشترطت أن يكون البر جيدا، أن يكون البر جيدا ليس رديئا. أو مثلا قال المشتري: أنا اشترطت أن تكون سرعة السيارة كذا وكذا، قال البيع: لا، نعم، قال البائع: أنت ما اشترطت، اختلف في الصفة. المشتري يقول: المبيع صفته كذا وكذا، أنا اشتريت تمرا لكنه من التمر الجيد، قال البائع: لا، من التمر المتوسط، اختلف في صفة. أو تغير ما تقدمت رؤيته، قال المشتري: المبيع تغير، ولنفرض أنه من الثمار أو من الزروع، قال بأن المبيع تغير، قال البائع: لا، المبيع لم يتغير. ها، فيثبت الخيار. لمن الخيار هنا؟ قالوا: الخيار للمشتري. فإذا قال المشتري: السلعة التي اشتريتها جيدة، قال البائع: لا، متوسطة، اختلف في الصفة. أو قال المشتري: السلعة التي اشتريتها قد تغيرت، قال البائع: لا، لم تتغير. ها، فيقولون يثبت الخيار لمن؟ ها، للمشتري. نعم، يثبت الخيار للمشتري. نعم، وهذا هو المذهب. نعم، هذا هو المذهب. فهم فرقوا، قالوا: إذا اختلف في قدر الثمن يتحالفان، إذا اختلف في عين المبيع أو عدد المبيع فالقول قول البائع، إذا اختلفوا في صفة أو تغير ما تقدمت رؤيته فالقول قول المشتري. فتارة يجعلون الخيار أو يجعلون القول للبائع، وتارة يجعلون القول للمشتري، وتارة يتحالفان. والذي يظهر والله أعلم في كل الصور أن القول قول البائع، القول قول البائع. نقول: القول قول البائع إلا إذا دلت القرائن. نقول: القول قول البائع إلا إذا دلت القرائن على أن القول قول المشتري، هذه واحدة. ثانيا، إذا كان الخلاف في اشتراط أجل أو شرط، فالقول قول من؟ ها؟ إذا اختلف في اشتراط أجل أو شرط فالقول قول من؟ ها؟ ليش المشتبه؟ ها؟ من ينفيه كما تقدم؟ القول كما ذكر المؤلف قول من ينفيه. فالخلاصة في ذلك في هذه الاختلافات أن القول قول من البائع إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا دلت القرائن على أن القول قول المشتري. الحالة الثانية إذا كان الخلاف في اشتراط أجل أو شرط فالقول قول من؟ من ينفيه. نعم القول قول من ينفيه. ويدل لهذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. نعم. قال فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: من اشترى مكيلا ونحوه. نحو المكيل ما بيع بتقدير، بيع بكيل أو وزن أو عد. فقوله ما من اشترى مكيلا يعني من اشترى شيئا بتقدير بالكيل بالوزن بالعد بالذرة. يعني مثلا اشترى هذا الطعام البر كل صاع بريال، هنا الآن اشترى ماذا؟ مكيلا. أو اشترى هذا الثوب كل ذراع بريال، أو اشترى هذه السلع المتقاربة كل حبة بريال. يعني من اشترى شيئا بتقدير بكيل أو وزن، أو هذا اللحم كل كيلو بريال. المبيع لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يباع بتقدير بكيل وزن عد ذرة. كيف يباع بتقدير؟ والله أنا بعتك اللحم كل كيلو بريال، هذا بيع بتقدير أو ليس غير بتقدير؟ نقول بتقدير. أو البر كل صاع بريال، أو هذا الثوب كل متر بريال، هذا بيع بأي شيء؟ بتقدير. القسم الثاني ما بيع ماذا؟ بغير تقدير، جزاف. بعدك والله هذا البر بدون تقدير، كم تبيع هذا البر؟ بعتك هذا البر بألف ريال أو بألفين، هذا بيع بأي شيء؟ ماذا؟ بغير تقدير. فالمبيع لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون بيع بأي شيء؟ بتقدير، بكيل وزن عد ذرة. الحالة الثانية بيع بأي شيء؟ بغير تقدير، جزافا بغير تقدير. طيب إذا بيع بتقدير وش يترتب على ذلك؟ قال لك المؤلف لازم بالعقد، يعني العقد صحيح ولازم خلاص. قال ولم يصح، الحكم الثاني قال لك ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. تصرفه ما بيع بتقدير، ما بيع بكيل بوزن بحد إلى آخره، لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه. ولنفرض أنه اشترى قطيع غنم كل رأس بألف ريال، هل يصح أن يبيعه قبل أن يقبضه؟ ها؟ قال لك ما يصح. هل يصح أن يهبه قبل أن يقبضه؟ لا، قال لك ما يصح أن يتصرف فيه. وظاهر كلام المؤلف أن جميع التصرفات ما تصح، يعني ظاهر كلام المؤلف أن جميع التصرفات لا تصح. مثلا اشتريت قطيع غنم كل رأس بألف ريال، هذا اشتري بتقدير بعد، أو مثلا اشتريت بر كل صاع بريال، نعم هذا البر كل صاع بريال. على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، كل التصرفات لا يصح أن تبيعه، لا يصح أن تهبه، لا يصح أن تتصدق به، أن تجعله وقفا إلى آخره. نعم ما. أو مثلا هذه السيارات بعتك مجموعة السيارات كل سيارة بعشرة ألاف، هل يصح أن تبيعها؟ هل يصح أن تؤجرها؟ ظاهر كلام المؤلف أن جميع التصرفات لا تصح. الرأي الثاني ها أن الذي يمنع منه ماذا؟ البيع، هو اللي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فكل التصرفات صحيحة، يصح أن تهبه، يصح أن تتصدق به، يصح أن تؤجره إلى آخره. الذي يمنع منه ماذا؟ البيع، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تستوفى، من اشترى مكيلا أو من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فالذي يمنع منه ماذا؟ ها؟ هو البيع. أما بقية التصرفات فنقول بأنها صحيحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب بقينا في القسم الثاني ما ذكره المؤلف، وهو ماذا؟ ها؟ ما بيع بأي شيء؟ ها؟ بغير تقدير، تزاف. مثلا أنت شريت سيارة، هذه بدون تقدير معروفة، السيارة ما تحتاج تقدير. اشتريت هذا القطيع من الغنم، ما قال لك كل رأس بألف، جميعا اشتريت هذا القطيع اشتريته بمئة ألف، أو اشتريت هذا البر جميعا إلى آخره بدون تقدير، يعني بغير تقدير. كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح، يعني يفهم من كلام المؤلف أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه، لأن المبيع الذي منع من التصرف فيه قبل قبضه ما هو؟ ها؟ ها؟ ما بيع بأي شيء؟ بتقدير. ويفهم من كلامه أن ما بيع بغير تقدير جزافا، كما لو اشترى سيارة عند صديقه أو اشترى هذا القطيع جزافا جميعا بكذا وكذا، أو اشترى هذه الثياب جميعا بكذا وكذا، يفهم من كلام المؤلف أنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه، واضح؟ نعم. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وأيضا اختيار شيخ الإسلام، أنه لا يجوز البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وسواء بيع بتقدير أو بيع بغير تقدير. وعلى هذا نقول الخلاصة في ذلك أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد ماذا؟ بعد قبضه، كل مبيع. وأما بقية التصرفات غير البيع، كما لو وهبه، وقفه، جعله صداقا، تزوج امرأة وجعله صداقا، وقف، أجر إلى آخره، يقول جميع التصرفات تصح، لكن الذي يمنع منه تصرف واحد وهو ماذا؟ البيع، وسواء بيع بتقدير أو بيع بأي شيء بأي شيء بجزاف بغير تقدير. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه ووعاؤه كيده. يعني هو لما قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف لما قال لك ما بيع بتقدير لا يجوز التصرف فيه حتى يقبض، بيّن لك الآن بما يكون القبض. نعم، بيّن لك الآن ما يكون. قال لك ما بيع بكيل ونحوه، يعني ما بيع بوزن أو عد أو ذرع ونحو ذلك. فما بيع بكيل أو بوزن أو عد أو ذرع إلى آخره، يقول لك المؤلف رحمه الله بذلك قبضه بذلك. ما بيع بكيل أن يكيله البائع بحضور المشتري أو نائبه وكيله، واضح؟ فإذا كاله كفى. يعني مثلا اشترى هذا البر كل صاع بريال، خلاص إذا كاله البائع وتبين أنه 100 صاع يعطيه 100 ريال، خلاص انتهينا. المهم أنه يكيله البائع بحضور المشتري أو من ينيبه المشتري. وظاهر كلام المؤلف أنه يكفي التقدير، ولهذا قال لك ما بيع بكيل ونحوه بذلك، يعني قبضه بكيله بوزنه بعده بذرعه. أن الواجب هو ماذا؟ ها؟ التقدير فقط، أن يقدره. والرأي الثاني أنه يجب مع التقدير النقل، ما يكفي التقدير بل يجب النقل، يعني أن يقدره البائع، نكيله إذا كان مكيلا، نزنه إذا كان مما يوزن، نعده. مع النقل ما يكفي، ما يكفي أنه فقط أن يقدر فقط. ومسألة القبض هذه المرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. ما تعارف الناس أنه قبض فإنه يكون قبضا، هذا الذي يظهر، الله أعلم. قال لك مع حضور مشتر أو نائبه ووعاؤه كيده، يعني وعاء المشتري كيده. فلو أن اشترى اللحم كل كيلو بريال، وزنه البائع ووضعه في إناء المشتري كما لو قبضه المشتري بيده. قال وصبرة ومنقول بنقل، يعني الصبرة مجموعة الطعام، هذه قبضه بنقله، ما ينقل قبضه بنقله، وما يتناول بتناوله مثل كتاب مثل قلم، هذا يتناول قبضه بتناوله، وغيره بتخليته مثل عقارات. نعم، غير العقارات، ومثل أيضا السلع الكبيرة. يكفي أن تخلي بين المشتري والسلعة، فالعقار الأرض والمزرعة والبيت، هذه قبضها بأي شيء؟ بالتخلية. البائع يخلي بين المبيع وبين المشتري، يقبضها المشتري. كذلك أيضا الأشياء الكبيرة. المهم المرجع في أي في القبض إلى ماذا؟ العرف. فما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وما يخلى بتخليته، وما يحتاج إلى تقدير يقدر إلى آخره. قال رحمه الله: والإقالة فسخ تسن للنادم. نعم، الإقالة هي طلب فسخ العقد. الإقالة هي طلب فسخ العقد. وقد تكون الإقالة من البائع وقد تكون من المشتري. وقال لك المؤلف رحمه الله: سنة الإقالة لما فيها من تفريج كربة المسلم، لأن الإنسان قبل أن يتمكن من الشيء يكون راغبا فيه حريصا عليه، وبعد أن يتمكن منه تقل رغبته، فقد يحصل له ندم، يحصل ندم أنه اشترى هذه البيت أو اشترى هذه الأرض أو هذه السيارة، أو يندم أنه باع هذه البيت. أو فيستحب لمن عقد معه ماذا؟ أن يقيله، لما في ذلك من تفريج كربة أخيه المسلم. وهل الإقالة بيع أو فسخ؟ ها، قال لك المؤلف فسخ ليست بيع. وهذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، وفرع عليها مسائل كثيرة، فرع عليها مسائل كثيرة. من هذه المسائل إذا قلنا بأنها فسخ، هل يثبت فيها خيار المجلس؟ ها، تقدم أن خيار المجلس يثبت في أي شيء؟ في البيع، وما في معنى البيع. فإذا قلنا بأنها بيع يثبت فيها خيار المجلس، فلو أنه أقاله ثم فسخ، ها، إذا قلنا بأنه بيع يصح الفسخ ولا ما يصح؟ فسخ الإقالة أو لا يصح؟ يصح. وإذا قلنا بأن الإقالة فسخ وليست بيعا، ها، هل يثبت له خيار المجلس أو لا يثبت؟ لا يثبت. فإذا فسق خلاص نقول لا يثبت له خيار، ليس له أن يرجع. أيضا من المسائل المترتبة على هذا الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني، الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني. فإن قلنا بأن الإقالة بيع، هل تصح بعد نداء الجمعة الثاني أو لا تصح؟ لا تصح. وإن قلنا بأنها فسخ، تصح بعد نداء الجمعة الثاني أو لا تصح؟ نقول تصح، نعم تصح بعد نداء الجمعة الثاني، لأنها ليست بيعا وإنما هي فاسق. وعلى هذا فقس، يعني هناك مسائل كذا ذكرها ابن رجب رحمه الله لا نحتاج أن نطيل إليها، لكن ما ذهب إليه المؤلف أنها فسق هذا صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. نعم، الربا في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فهي الزيادة في أشياء مخصوصة، أو تأخير القبض في أشياء مخصوصة، كما قالوا نسأ في أشياء وزيادة في أشياء ونسأ في أشياء، مختص بأشياء. والربا محرم ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب. الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. و نعم، و النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، قال هم سواء. والربا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا ربا البيوع، وليت المؤلف رحمه الله ذكر ربا الديون، لأن معرفة ربا الديون أهم من معرفة ربا البيوع. والآن أكثر الناس الآن المصارف هذه الآن تقع في أي شيء؟ البنوك الآن تقع بربع الديون، تقع الآن بربع الديون. نعم، ربع الديون محرم بالإجماع، نعم محرم بالإجماع. وله صور: الصورة الأولى اشتراط الزيادة، نعم اشتراط الزيادة عند العقد. يقول أقرضك 1000 ريال تعطيني 1100، هذا من ربا الديون محرم بالإجماع. من صوره اشتراط الزيادة عند تأخير السداد، فيقول مثلا أقرضك 1000 ريال لمدة شهر، لكن إذا تأخرت تصير كم؟ 1100، فهذا حكمه ماذا؟ محرم، هذا من ربا الديون. ومن ربا الديون قلب الدين، قلب الدين. والصورة قلب الدين، قلب الدين أنا أقرضك 10,000 أبيع عليك سلعة، سلعة هي ب100,000، السيارة ب100,000، أبيع عليك مؤجل ب150,000، هذا يحصل ولا ما يحصل عند الناس؟ يحصل. طيب حل الأجل، عطل، قال ما عندي شيء، قلت خلاص أشتري سلعة أخرى، أشتري سلعة أخرى وبيع عليك وتبيعه وتسددا القرض الأول، واضح؟ سددا القرض الأول، يعني سلعة أنا أبي منك الحين 150,000، أبي منك الآن 150,000، سدد، قال ما عندي شيء، قلت خلاص أشتري سلعة وبيع عليك، أروح أشتري سيارة، تساوي 150,000، رحمك الله، تساوي 150,000، أبيع عليه 180 مؤجلة أيضا، ويروح يبيعه 150 ويسدد له 150، فينقلب عليه الدين كم صار الحين؟ 180. وهذا الآن يعمل به كثير من الناس اليوم، فينقلب الدين عليه بدلا من 150 أصبح الآن كم؟ 180. هذا قلب الدين. كذلك أيضا من صور الدين الهدية، كذلك أيضا من صور ربا الديون الهدية. نعم الهدية من المقترض للمقرض، وهذه سيأتينا في باب القرض، هدية تفصيل فيها تفصيل نؤجر باب القرض هذه كلها. وأيضا نفهم أن فرق بين ربا البيوع وربا الديون. ربا الديون يجري في كل شيء، لو هذه القرورة هذه يجري فيها ربا الدين، لو قلت أقرضتك هالقرورة هذه تعطين قرورتين، وش الحكم؟ ربا. لكن ربا البيوع، ربا البيوع موضع خلاف، يعني ربا البيوع موضع خلاف. فالمشهور من المذهب أن ربا البيوع ما يجري إلا في المكيلات والموزونات، واضح؟ يعني هذا موضع خلاف بين ربا البيوع وربا، يعني فرق بين ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون يجري في كل شيء، أما ربا البيوع فهو يجري بأشياء خاصة كما سيأتينا. المذهب أنه يجري في أي شيء؟ في المكيلات والموزونات. شيخ الإسلام يقول يجري في كل ما اتخذه الناس ثمن الأشياء مثل الريالات، ويجري أيضا في المطعومات، المكيلات، المطعومات، الموزونات كما سيأتينا إن شاء الله. المهم نفهم أن ربا الديون يجري في الريالات، الريالات هذه يجري فيها، أقرضتك 1000 تعطين 1100، هذا يجري فيها، وهذا عمل مصارف. الحين أغلب الربا اللي موجود عندهم هو ربا ماذا؟ هو ربا الديون، ويجري حتى في الريالات بالإجماع، خلاف ربا البيوع. ربا البيوع على المذهب ما يجري بالريالات هذه، لكن عند شيخ الإسلام يرى أنه يجري بالريالات. ولكن بعض الناس الآن قال لك أن الربا ما يجري بالريالات هذه، ليش نقول المصارف محرمة؟ المصارف هي بتشتغل بربا البيوع، وإنما تشتغل بأي شيء؟ بربا الديون. لابد أن نفهم الفرق بين ربا الديون وربا البيوع. نعم. فقول المؤلف ربا فضل وربا نسيئة، هذا بالنسبة لربا ماذا؟ ها؟ البيوع. بالنسبة لربا البيوع، فربا البيوع نوعان، ربا الفضل وربا ماذا؟ وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل هو الزيادة. ربا الفضل ما هو؟ الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس، الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس. وش مثاله؟ زيادة في أحد الربويين المتحدي الجنس، ها؟ ذهب ذهب مع الزيادة، فضة فضة مع الزيادة، تمر بتمر مع الزيادة، كما سيأتي إن شاء الله. طيب ربا النسيئة تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في العلة، تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في العلة. ها وش مثاله؟ ها ذهب فضة، العلة واحدة، علتهما واحدة، على المذهب علتهما الوزن. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني على رأي الشيخ الإسلام أن العلة هي الثمنية، العلة هي الثمنية. طيب قال لك فربا الفضل، فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. نعم ربا الفضل في كل مكيل وموزون، يعني هنا بين لك الشيخ رحمه الله أن العلة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة نص على ستة أشياء، فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. نص على هذه الستة. الظاهرية يبقون على النص ويقولون الربا يجري في أي شيء؟ في هذه الستة فقط. الرأي الثاني رأي الجمهور، رأي جمهور العلماء، وأن الربا يجري في هذه الستة وما يماثلها مما يشاركها في العلة، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. طيب ما هي العلة في هذه الأصناف لكي نلحق غيرها في حكمها مما يشاركها في العلة؟ ما هي العلة في هذه؟ أيوة عندك الذهب والفضة موضع خلاف، الأصناف الأربعة الباقية موضع خلاف. فعندنا الذهب والفضة المشهور من مذهب أبي حنيفة وأحمد أن العلة فيها ماذا؟ الوزن، الوزن. الشافعي ومالك العلة جوهر الثمنية. لا جوهر، إيش معنى جوهر الثمنية؟ يعني أنه ما يتعدى الربا الذهب والفضة بس. شيخ الإسلام العلة ماذا؟ الثمنية أو غلبة الثمنية، يعني أن العلة في كل ما يتخذه الناس ثمنا يجري فيها الربا. واضح؟ فعندنا الأرى كم؟ ثلاثة: الوزن، جوهر الثمنية، غلبة الثمنية. طيب بقينا في الأصناف الأربعة الباقية. المشهور من المذهب أن العلة هي ماذا؟ الكيل. عند أبي حنيفة وأحمد الأصناف الأربعة الباقية العلة الكيل. عند الشافعية الطعم، أوسع الناس في ذلك، كل مطعوم يجري فيه الربا. عند مالك الاقتيات والادخار، أن يكون مقتاتا مدخرا. عند شيخ الإسلام الطعم مع الكيل، الطعم مع الوسن. ها، فهذه كم من رأي؟ ها، أربعة: الكيل، الطعم، الاقتيات الادخار، الطعم مع الوزن، الطعم مع الكيل، الطعم مع الوزن، الطعم مع الكيل. طيب، نضرب أمثلة لكي يتضح لكي يتضح الخلاف. عند مبادلة حديد بحديد، يجري فيه الربا ولا ما يجري؟ يعني كيلو حديد بكيلو وين حديد، كيلو بكيلو وين، ها، يجري فيه الربا أو لا؟ ها، عند من؟ أو نأخذ المذاهب، عند أبي حنيفة، ها، يجري أو لا يجري؟ يجري، لأن العلة عندهم ماذا؟ الوزن أو الكيل، هذا موزون. طيب، عند مالك، ها، لا يجري، لأن العلة عنده جوهر الثمنية أو الاقتيات والادخار، ما يجري. عند الشافعي لا يجري، لأن العلة عنده في الذهب والفضة جوهر الثمنية، في الأصناف الأربعة الطعم، لا يجري. عند شيخ الإسلام، ها، عند شيخ الإسلام لا يجري. لماذا؟ لأن العلة عنده ماذا؟ أيوة، لا، الثمنية أو الطعم مع الكيل، الطعم مع الوزن.